الأصل الثاني أن يقال لمن يقر بذات الله تعالى بلا تكفير ويمثل في صفاته أو ينفيها القول في الصفات كالقول في الذات، يعني أن من أثبت الآن هذا الأصل يا أخواننا يقال لطائفتين، منهما الممثلة والمعطلة الذين يعطلون جميع الصفات كالمعتزلة، ولهذا قلنا أو ينفيها ولم نقل أو ينفي بعضها، فهذا الأصل يرد به على طائفتين، الأولى والثانية المعطلة كالمعتزلة. نعم، يعني من أثبت لله تعالى ذاتا لا تماثل ذوات المخلوقين لزمه أن يثبت له صفات لا تماثل صفات المخلوقين، لأن القول في الصفات كالقول في الذات، وهذا الأصل يخاطب به أهل التمثيل وأهل التعطيل من المعتزلة ونحوهم، فيقال لأهل التمثيل ألستم تثبتون لله ذاتا بلا تمثيل فأثبتوا له صفات، يعني فسيقولون لا، ما يقول نعم، نقول بلى، فأثبتوا له صفات بلا تمثيل. ويقال لأهل التعطيل من المعتزلة ونحوهم ألستم تقولون بوجود ذات لا تشبه الذوات فكذلك قولوا بصفات لا تشبه الصفات. مثال ذلك إذا قال إن الله استوى على العرش فكيف استواه، فيقال له القول الآن الممثل يثبت لله ذاتا لا تماثل المخلوقين، لكنه في الصفات يثبت صفات تماثل صفات المخلوقين، فيقال له القول في الصفات كالقول في الذات. فإذا كان إثباتك للذات إثباتا بلا تمثيل فليكن إثباتك للصفات إثباتا بلا تمثيل. كذلك بالنسبة للمعتزلة الذين ينكرون الصفات ويقول إثبات يستلزم التمثيل، نقول ألست ذاتا، فسيقول بلى، نقول يا أثبتم ذاتا بلا تمثيل فأثبتوا صفات بلا تمثيل، لأن القول في الصفات عجيب يا جماعة كالقول في الذات. الحمد لله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.